يعتمدون على الحصى في العدد في العد كاعتمادنا فيه في العدد على الأصابع، كما في المفردات للراغب الأصفهاني وبصائر ذوي التمييز في الجزء الثاني صفحة 28 و100. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه حفظنا ضبطنا حصرنا أحطنا به كتبنا، وكل شيء أحصيناه. ومن أسماء ربنا المحصي، وهو الذي أحصى كل شيء عددا وعلمه سبحانه وتعالى. تفضل. الله يكتب لنا ولكم العافية. قال أئمتنا: المحصي هو بالظاهر بصير وبالسرائر خبير، ولا يخفى عليه نقير ولا قطمير. هو حافظ لأعداد طاعاتك، عالم بجميع حالاتك. وقد أخبرنا الله جل وعلا في كثير من آيات كتابه أنه يحصي أعمال خلقه، فقال جل وعلا في سورة المجادلة: لا إله إلا الله، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال جل وعلا في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال جل وعلا في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين. وهنا ماذا يقول؟ وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لا إله إلا الله. إذن المحصي هو لا إله إلا الله الذي أحصى كل شيء عددا وعلمه سبحانه وتعالى، وكل شيء أحصيناه كتابا. كتابا مصدر مؤكد لأحصيناه، لأن الإحصاء والكتب يتشاركان في معنى الحفظ والضبط. وعليه إما أن تؤول أحصيناه بمعنى كتبناه فيصبح وكل شيء كتبناه كتابا، وإما أن تؤول كتابا بمعنى إحصاء وكل شيء أحصيناه إحصاء، يتشاركان في معنى الضبط والحفظ والتقييد والإحاطة. وكل شيء كتبناه كتابا، وكل شيء أحصيناه إحصاء. وعليه وكل شيء أحصيناه كتابا مصدر مؤكد لقوله أحصيناه. لا إله إلا الله. وآثر ربنا جل وعلا ذكر الكتاب هنا كتابا دون الإحصاء، والأصل وكل شيء أحصيناه إحصاء، لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم، النهاية في قوة العلم. إحصاء الشيء ذهنية، إحضاء الشيء يعني من غير تقييد مهما كان لا يصل إلى قوة الكتابة والتقييد. ولذلك يقولون الخط الضعيف أقوى من الذاكرة القوية، لأن الذاكرة ممكن أن يضيع ما فيها وأن تنسى، أما الخط الضعيف ولو وجدت صعوبة في قراءته تهتدي إلى ما سجلت فيه. الخط الضعيف أقوى من الذاكرة القوية، وهنا يعني قوة العلم بالكتابة. وكل شيء أحصيناه كتابة، هذا هو السبب الذي أتى بلفظ الكتاب بدل الإحصاء، ليبين أن الإحصاء عن طريق الكتابة قوة محكمة متقنة لا يعتريها لبس ولا اختلاط بوجه من الوجوه. وكل شيء أحصيناه كتابة. وهذا الكتب إخوتي الكرام إما أن يكون في اللوح المحفوظ، فهذا مما يحصل، فالله سطر فيه وكتب فيه كل شيء. ويدخل أيضا في الكتب أيضا ما كتبته الملائكة الكرام الموكلون بالأنام، أيضا هذا أيضا مما كتب وقيد، ولا يخرج ما كتبته الملائكة الكرام عما في اللوح المحفوظ. إذن كل شيء أحصيناه كتابة، في اللوح المحفوظ سجل جامع لما كان ولما سيكون. كل شيء أحصيناه كتابة، الملائكة كتبت وقيدت وسجلت ما عمله العبد وهو مطابق لما في اللوح المحفوظ، فقيد هناك وقيد هنا، وصارت كما قلت الوسائل للإثبات متعاضدة، وكلها أقوى طرق الإثبات وهي في الكتابة. وكل شيء أحصيناه كتابا، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، لفظ الكتاب من الكتب وهو مشترك لفظي، والمشترك اللفظي هو الذي اتحد لفظه واختلف معناه، اتحد اللفظ واختلف المعنى، وهو عكس المترادف الذي يختلف فيه اللفظ ويتحد المعنى. هناك مترادف، حسام، سيف، مهند، صارم، بتار، هذا كله مترادف، الألفاظ مختلفة والدلالة واحدة. هنا على العكس، اللفظ واحد، اتحد اللفظ اختلف المعنى، يقال له مشترك اللفظي. لفظ الكتاب يأتي لعدة معان كما قرر أئمتنا أولو الألباب، يأتي بمعنى الفرض، الكتب بمعنى الفرض، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويأتي بمعنى الحكم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله أي في حكم الله الذي حكم به سبحانه وتعالى. ويأتي بمعنى القدر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قدرا محتوما مقضيا. ويأتي بمعنى الأجل والمدة، ومنه قول الله جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أجل محدد. ويأتي بمعنى البرهان، ومنه قول الله جل وعلا في سورة الصافات ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، بكتابكم بمعنى البرهان والحجة والبينة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ويأتي الكتاب بمعنى مكاتبة السيد لعبده، منه قول الله جل وعلا في سورة النور والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. ويأتي الكتاب بمعنى خط الكاتب، الخط المكتوب يقال له كتاب، ومنه قول الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة، أي القراءة والخط. ومنه قول الله جل وعلا عن ملكة سبا قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب يعني خط مكتوب، خط الكاتب. لا إله إلا الله. ويأتي الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه كتابا. قال الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. في سورة قاف وعندنا كتاب حفيظ، الآية التي قبلها بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، ما فيكم من يستحضرها بسرعة. وعندنا كتاب حفيظ، قص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. المراد بالكتاب الحفيظ هو اللوح المحفوظ المسطر فيه كل شيء. ويأتي الكتاب بمعنى كتاب العمل الذي سطر فيه عملك، صحف الملائكة. ومنه قول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذه تسعة معان. والعاشر يأتي الكتاب بمعنى الكتب السماوية، من كتاب الله التوراة والإنجيل وما شكل هذا كلها يطلق عليها كتاب. كما قلت مشترك لفظي، اتحد اللفظ واختلف المعنى، وهو مصدر كتابة، مصدر بمعنى الجمع والضم، سمي بذلك لأنه اجتمع فيه الحروف والكلمات والحكم والإرشادات. وما قاله الرازي في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 14 قال لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات، ولأنه اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره، القرآن سمي كتابا لذلك، ولأنه ألزم الخلق بمضمونه. إذن كتيبة جمع، اجتمع فيه العلوم جمع، بمعنى الفرض والأمر ألزم الخلق بمضمونه. قال الألوسي معلقا عليه قال وهذا كلام ملفق لا يخفى ما فيه، يعني القرآن سمي قرآنا كتابا لماذا؟ كالكتيبة على عساكر الشبهات، وكما قلت اجتمعت فيه العلوم وألزم الخلق بمضمونه. لا إله إلا الله. وكل شيء أحصيناه كتابا، مسألة ذكرها الرازي ونعم ما ذكر. فقال هذه الآية تدل على أن كل من أنكر علم رب البريات بالجزئيات فهو كافر في شريعة رب الأرض والسماوات، لا شك في ذلك. وكل شيء كما قلت عموم محصي ومكتوب من جزء وكل. وعليه من أنكر علم الله بالجزئيات وقال لا يعلم أحد ما يقع، إنما يعلم علما كليا أن الخير في هذا اليوم أكثر من الشر، لكن أفراد الخير وأفراد الشر لا يعلمها، فهذا كفر. وقال بهذا الفلاسفة، والإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة كفرهم بثلاثة أمور، هذه أحدها، وبدعهم بسبعة عشر خصلة فحكم عليهم بالضلالة لعشرين خصلة فيهم ثلاثة تجب الكفر، وهي إنكار علمهم بالجزئيات، فقالوا الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. والثاني قالوا العالم قديم وليس بحادث. والثالث قالوا الحشر للأرواح لا للأجسام. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقائق مثبتة، علم بجزئي، حدوث عوالم، حشرا لأجساد وكانت ميتا. هذه الأمور الثلاثة ليته أضاف إليها رابعة ذكرتها في مبحث النبوة، إذا أحد حضر معنا مباحث النبوة قلت قولهم إن الأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه لا ينزل عليهم الوحي من السماء حقيقة، إنما فيضانات فقط، يقولون على تعبيرهم فيضات، يعني حكمة وعلم وذكاء في نفوسهم يوجهون بها العالم، وقد يكذبون للمصلحة. فقولهم إن النبوة حكمة وعبقرية وذكاء وألمعية هذا كفر، إنما هذا بواسطة نزول وحي رب العالمين إلى من يكلفه من عباده من البشر، لا إله إلا الله. وكل شيء أحصيناه كتابا، دليل على علم الله بالجزئيات، ومن أنكر ذلك فهو كافر، ولا شك في ذلك، فالله بكل شيء عليم. وإمتنا في مبحث العموم الذي يراد به الخصوص أو المخصوص، يقول أئمتنا قل من العموم من بقي على عمومه. يقول ومثال العام الباقي على عمومه قول الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، فهذه لا يخرج عنها شيء. عليم بما كان وبما يكون بما هو كائن، عليم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. وأما قول رب الأرض والسماوات على كل شيء قدير، يقولون هذا عام مخصوص مراد به الخصوص، والمراد هنا قدير على الدائرة التي تتعلق بها صفة القدرة وهي الممكنات، فلا تتعلق بالمستحيلات ولا تتعلق بالواجبات. فالمستحيلات لا تصور وجودها، فلا يقال يقدر عليها ولا لا يقدر، يقال هذا ليس من متعلق القدرة. وأما علم الله فهذا عام شامل بالواجب والجائز والمستحيل، لا يخرج عنه شيء. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا الفاء للجزاء. فبعد أن شرح الله جل وعلا أحوال العقاب وبين أن ذلك العقاب جزاء وفاق، ثم بين جل وعلا تفاصيل أفعالهم القبيحة فظهر بذلك البيان صحة ما قرره الرحمن، فعقب عليه بقوله جزاء وفاقا. فإعادة هذه الجملة جزاء وفاقا هي من باب إعادة الفتوى، هي من باب إعادة الفتوى. هناك ماذا قال جل وعلا؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، انتهى. هذا هو التعليل لجزائهم، أو ليس كذلك؟ لكنه بعد أن قرر ما قرر وظهر صحة ذلك أعاد الفتوى مرة ثانية والحكم مرة ثانية، فقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا تعليل لما سبق كما قلت، وجزاء لما سبق، وإظهار لصحة ما سبق. تقدم معنا إخوتي الكرام لفظ الذوق وعلى أي شيء يطلق، وتقدم معنا أنه يطلق على ما يبشره الإنسان بفمه وبسائر حواسه قليلا أو كثيرا، ظاهرا أو باطنا، نافعا أو ضارا، كما تقدم معنا في لفظ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، تقدم معنا هذا إخوتي الكرام. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا الجزاء الذي قرره رب الأرض والسماء يتناسب مع أولئك السفهاء، كما قال الله في الآية المتقدمة جزاء وفاقا. وهنا لما ازداد هؤلاء عتوا وكفرا وطغيانا ناسبهم أن يزيدهم الله من العذاب ألوانا. وهذه الآية هي أشد آية على الكفار، لا إله إلا الله، كما ثبت ذلك في مسند عبد بن حميد، ورواه ابن المنذر في تفسيره، وابن أبي حاتم أيضا، والطبراني في معجمه الكبير. انظروا المجمع في الجزء السابع صفحة 33 و100، والأثر في تفسير ابن مردوية. لا إله إلا الله. عن الحسن ابن دينار، وليس هو الحسن البصري فانتبهوا، رضي الله عنهم أجمعين، قال سألت الحسنة، أي آية أشد على أهل النار؟ الحسن بن دينار سأل الحسن البصري عن أشد آية على أهل النار، فقال الحسن: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، فقال: هي قوله جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الحمد لله، يرحمك الله. إخوتي الكرام، هذه تقابل نعيم أهل الجنة، هناك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهنا يزادون أيضا بألوان العذاب كما سيأتينا. وتقدم معنا أن هذه الآية ونظائرها مما يقرر أبدية النار وخلود من فيها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يمكن أن ينقطع العذاب عنهم طرفة عين، بل هم في عذاب متواصل بأشكال مختلفة متغايرة متلونة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وهذا الأثر فيه شعيب ابن بيان، وهو ضعيف كما في التقريب، وهو شعيب ابن بيان الصفار البصري. إخوتي الكرام، وهو ضعيف كما في المجمع، وحددت لكم المصدر الجزء السابع صفحة 33، وهو ضعيف كما في المجمع، شعيب ابن بيان، وهو شعيب ابن بيان الصفار البصري، قال عنه الإمام الهيثمي: ضعيف. وخالفه الحافظ ابن حجر في التقريب فقال: صدوق يخطئ، وهو من رجال سنن الإمام النسائي، رمز له بسين، وعليه الأثر لا ينزل عن درجة الحسن والثبوت إن شاء الله. شعيب ابن بيان الصفار البصري يقول الإمام الهيثمي ضعيف، يقول الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. وبقية رجال الإسناد أئمة ثقات أثبات، إنما عندنا شعيب ابن بيان حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، وقد روي لهذا الأثر شواهد، منها ما رواه عبد بن حميد في مسنده، وابن المنذر في تفسيره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هناك عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، هنا عن عبد الله بن عمرو قال: ما نزلت آية على أهل النار، ما نزلت آية على أهل النار قط أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهم في مزيد من عذاب الله أبدا، فهم في مزيد من عذاب الله أبدا. لا إله إلا الله. هذا يشهد كما قلت للأثر المتقدم، الأثر المتقدم فيه شعيب ابن بيان، يعني بنفسه كما قلت الحديث إن شاء الله في درجة الحسن للأثر لحكم الحافظ عليه في التقريب بأنه صدوق، وحكم عليه بذلك الذهبي في الكاشف في الجزء الثاني صفحة 11 فقال: صدوق. وبذلك حكم عليه في المغني، مع أنه رد في الضعفاء لكن حكم عليه بأنه صدوق، ثم قال: وقال الجوزجاني له مناكير. صدوق. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أشد آية على الكفار. وقد وردت الآثار بأن الله يزيد الكفار ألوانا من العذاب، منها ما ثبت في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، انظروا المستدرك في مكانين في الجزء الثاني صفحة 56 و300، وفي الجزء الرابع صفحة 94 و500. والأثر رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، قال الإمام الهيثمي رجاله رجال الصحيح. انظروا المجمع أيضا في مكانين، في الجزء السابع صفحة 48 وفي الجزء العاشر صفحة 90 و300. ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح كما في المطالب العالية في الجزء الثالث صفحة 48 و300. وانظروا الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الجزء الرابع صفحة 76 و400، والأثر في تفسير الإمام الطبري عند الآية التي سأذكرها في الجزء الرابع عشر صفحة 700. ورواه عبد الرزاق والإمام الفريابي والسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في مصنفه، انظروا مصنفه في الجزء الثالث عشر صفحة 59 و100. وهناد بن السري في كتاب الزهد في الجزء الأول صفحة 78 و100. ورواه الإمام ابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره، والبيهقي في البعث في الجزء لا يوجد إلا جزء واحد صفحة 10 و300. وانظروا بقية الكتب في الدر المنثور في الجزء الرابع صفحة 27 و100 عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في تفسير قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، والآية من سورة النحل لا إله إلا الله. والأثر كما قلت صحيح ثابت رجاله رجال الصحيحين. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأثره له حكم الرافع إلى نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه، قال زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. ناب العقرب الذي يفرز منه سمه كالنخل الطوال، فكم حجم العقرب؟ نسأل الله أن يعافينا من سخطه بفضله ورحمته. زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وثبت في مسند أبي يعلى بسند رجاله رجال الصحيح كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 90 و300 في المكان المتقدم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الآية المتقدمة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، قال هي خمسة أنهار من تحت العرش يعذبون بها. خمسة أنهار تجري من تحت العرش يعذبون بها، بعضها بالليل وبعضها بالنهار. إذن عذاب عقارب، حيات ترسل عليهم، عذاب أنهار تسلط عليهم بعضها في الليل وبعضها في النهار وفيها ألوان العذاب. هذا من جملة ما يزاد به أهل التباب والعلم عند الكريم الوهاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. مسألة ذكرها الإمام الرازي في تفسيره يحسن بنا أن نعلمها قبل أن ننتقل إلى ما بعدها. هنا يقول الله جل وعلا للكفار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فقد خاطبهم وكلمهم، مع أنه أخبرنا في كتابه أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، فما التوفيق بين الأمرين؟ هنا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وهناك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، كيف ستجمع بين هذين الأمرين؟ قال الرازي يمكن أن يقال في آية النبأ يقال لهم من قبل الله فذوقوا، ولا يخاطبهم الله جل وعلا بنفسه المباركة المقدسة، فهو لا يقرعهم ويوبخهم بنفسه ويقول لهم فذوقوا، إنما الذي يخاطبهم بذلك نائب عنه ملك من قبله يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والجواب مع وجاهته وقبوله أوجه منه وأولى بالقبول الجواب الثاني. ذكره أيضا الإمام الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال الأولى في الجواب أن يقال إن الله لا يكلمهم بكلام طيب نافع، هذا هو المنفي. قال وتخصيص العموم غير بعيد عند حصول القرينة، تخصيص العموم غير بعيد عند حصول القرينة، فنفي تكليم الله لهم عندما وجدت هنا قرينة فذوقوا، نقول هناك لا يكلمهم كلاما ينفعهم، كلاما يسرهم، كلاما يريحهم، إنما يكلمهم كلاما يزيدهم عذابا إلى عذاب، كما تقدم معنا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمهم، هو الذي يقول سبحانه وتعالى، ولدى أن يقال قال الله لهم اخسأوا فيها بواسطة ملك يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا تكلموا الحي القيوم، واضح هذا. فإذا هذا مما يدل تخصيص العموم بقرينة غير بعيد، هذا وارد، وهناك نفى الله تكليمه لهم، وجدت قرائن تخص ذلك العموم مما يبين أنه لا يكلمهم بكلام ينفعهم، فلا مانع أن يكلمهم بعد ذلك بكلام يضرهم، وهذا أشد عليهم من حر النار الذي يقاسونه ومن الزمهرير الذي يعذبون به، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لا إله إلا الله. قال الإمام الرازي والآية تدل على كمال غضب الله جل وعلا وشدة بأسه وانتقامه من هؤلاء، حيث انتقل من الغيبة إلى الخطاب. هناك ماذا كان يخبر عنهم بالغيبة؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. يخبر عنهم بالغيبة ثم واجههم بالخطاب بنفسه المباركة وعنفهم أعنف تعنيف وأشنع تعنيف، فقال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والأصل أن يقال فليذوقوا فلن أزيدهم إلا عذابا، هذا الأصل. فذوقوا، كان يتكلم عنهم بالغيبة ثم انتقل إلى الخطاب، بلغ كما يقول الإمام الرازي غضب الله عليهم نهايته وأوقع بهم شدة بأسه وانتقامه سبحانه وتعالى، فواجههم بالخطاب بنفسه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. لعلنا ننتهي من تفسير هذه السورة الكريمة إذا لم يكن في هذه الموعظة، فإن شاء الله في الموعظة الآتية على يعني كما يقال أبعد تقدير، ما بقي عندنا إلا محاضرة واحدة ننتهي منها، وكان أملي أن ننتهي من تفسير سورتين فقدر الله وما شاء فعل. لا إله إلا الله. إن للمتقين مفازا، صلة الآية بما سبق شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكافرين. بعد أن بين الله سوء مآل الكفار أراد أن يبين حسن مآل الأبرار الأخيار، ولذلك من جملة ما قيل في تفسير قول ربنا جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، مثاني قيل تذكر فيه القصص المتقابلة، فإذا ذكر أحوال الكفار ذكر أحوال الأبرار، ذكرت الجنة ذكرت النار، تثنى فيه أخبار هؤلاء وهؤلاء، مثاني تكرر فيه، هذا من جملة ما قيل في تفسير مثاني، تذكر هذه الأمور التي هي متقابلة. فلما ذكر الله سوء أحوال الكفار وما يقاسونه في النار، طيب ما يوجد هناك صنف منعم عليهم مرضي عنهم ينعمون كما أن أولئك يعذبون؟ بلى. استمعوا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. لا إله إلا الله. المتقون جمع متق وهو المتصف بالتقوى، ومعناها في اللغة حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، كما قال الراغب في المفردات والفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز. ولك أن تقول عنها جعل الشيء في وقاية مما يخاف منه، جعل الشيء في وقاية، في حرز، في حصن مما يخاف منه. قال الإمام ابن فارس من أئمة اللغة: وأصل التقوى عند العرب قلة الكلام، وذلك لأن أكثر خطايا الإنسان في اللسان. فالتقوى إذن أن يجعل بينه وبين ما يؤذيه وقاية، وأن يفر مما يخاف منه عن طريق السكوت. ولذلك قال أئمتنا الأخيار: التقي ملجم، التقي ملجم، إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. التقي ملجم. يقول: أصل التقوى عند العرب باستعمالهم قلة الكلام، وكما قلت لأن من قل كلامه ضبط نفسه وقلت خطاياه. أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، فإذا قل كلام الإنسان جعل بينه وبين ما يكرهه حاجزا ووقاية، وصار في حصن وستر وحفظ. لا إله إلا الله. والخلاصة إخوتي الكرام، التقوى أن يتقي الإنسان المكروه بما يجعله حاجزا بينه وبين ذلك المكروه. أن تتقيه، أن تجعل حاجزا بينك وبين المكروهات، بين الآفات، هذه يقال لها تقوى. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقت نبيته. الذين يتكلمون عن كشف وجه المرأة، عربي في الجاهلية يرى أن كشف وجه المرأة منقصة، والذين يقولون كالغزالي وغيره تغطية الوجه، يقول هذه عادة تركية جاءت عندما حكم الأتراك بلاد الإسلام، فالناس قلدوهم فغطت النساء وجوههن، لكن لا يوجد في الشريعة ولا يعرف تغطية الوجه، لا يعرف في الشريعة تغطية الوجه للمرأة. هذا يعني امتهان للمرأة وتضيع لهويتها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا يقول: سقط النصيف، الخمار الذي تستر به وجهها، ولم ترد إسقاطه، إنما لعبت الرياح بثيابها فرفعت هذا الغطاء من رأسها. قال: فتناولت واتقتنا باليد، وضعت يدها على وجهها لئلا ترى. العبد الصالح الأخ محمد حسين في كتابه حصوننا مهددة من داخلها يقول: أنا أدركت هذا المعنى، وأنا أدركت بنفسي يعني في بلادنا، وهو تحدث عن بلادي في مصر، يقول في يعني نساء الصعيد في القرى المرأة تعمل بالمزارع، لكن يقول بمجرد ما ترى الرجل تضع يدها على وجهها، بمجرد ما ترى الرجل تضع اليد على وجهها، يعني هي تعمل مع زوجها هي المزرعة، ولا يوجد رجال بجوارها. لو قدر أنه مر مار من أجل أن تستتر مباشرة توضع اليد على الوجه، يقول تقعد حتى يمر هذا الرجل. وحقيقة هذا هو الموجود. هذا عدا عن كون لباسها أيضا في الأصل ليس يعني فيه الكشف التام، في الفم مستور. أنا ما رأيت عندنا بدوية في بلاد الشام تخرج وجهها يعني مكشوف كاملة، عندما تأتي يعني في حالة كشف أو تراها تختمر بحيث تغطي الفم والأنف، ومن الأعلى نازل يعني ما بقي إلا يعني العينان وهكذا شيء من أعلى الأنف، هذا الذي هو مكشوف. أم يعني الوجه بكامله بارز، فما رأيت امرأة بدوية. فلاح على تعبير الناس، لا إله إلا الله، يعني تكشف وجهها، وهذا عندها من أكبر عيب. وهذا كما قلت خلق إسلامي، فطرة سليمة سار عليها الناس. وكنت سابقا قلت في مناقشة الغزالي ضمن ترجمة أمنا السيدة المباركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا سابقا تصرف بعض الناس وحذفوه من الشريط وما أعلم لما، قلت إخوتي الكرام الغزالي حقيقة في هذا الحكم الجائر تناقض، وهو بين أمرين اثنين لا ثالث لهما. إما أنه يقول هذا الحكم بناء على انضباع من العادات الغربية فيقول لا يوجد في الشريعة الإسلامية تغطية الوجه منضبع، اللي يعني كما قلت بهذا. وإما أن الحكم الذي ذكره في فقه السيرة كما قلت يعني وذهل عنه يدل على عدم وعيه وبصيرته بالأمر، إما منضبع وإما يعني لا يدري ما يقول عندما يذكر كلاما متناقضا. هو ذكر في كتابه في فقه السيرة في قصة المرأة المسلمة التي جاءت لتشتري حليا من يهودي من بني قينقاع، هذا في كتابه في فقه السيرة، أرادها اليهودي أن تكشف عن وجهها فأبت، فانتقموا منها وجاءوا وربطوا ثوبها بشوكة من أسفل بجسمها الأعلى، فلما قامت كشفت يعني عورتها وسقاها وبدأ منها ما تكره، فكان من نتيجة ذلك أن استغاثت فحمل مسلم من أجل كشف امرأة على اليهودي فقتله، فحمل اليهود على هذا المسلم فقتلوه، فكانت النهاية إجلاء اليهود بنو قينقاع عن بكرة أبيهم من المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. هذه المعركة كلها أنت ذكرتها في فقه السيرة من أجل كشف وجه امرأة، فأنت بين أمرين، عندما تقول لا يعرف تغطية الوجه في الإسلام كيف ذكرت هذه القصة في فقه السيرة؟ قلت إما أنك لا تدري ما تقول وتذكر الكلام المتناقض، أو هناك انضباع من العادات الغربية. وهذا لأن يطنطن له هنا بكثرة موضوع يعني كشف الوجه، أن هذا طبيعي، كشف طبيعي، وكشف الوجه هو أول خيانة في المرأة وأول ريبة فيها، يعني حياءها في وجهها، إذا زال الحياء هان عليها أن تكشف بعد ذلك ما عداه. فلا بد إخوتي الكرام أن نعي هذا، انتبه للنابغة ويتحدث عن وضعهم وشهامتهم في الجاهلية، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد لتستر هذا الوجه، فسترته بوجهها بكفها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام هذا معنى التقوى في اللغة، أن يتقي الإنسان المكروهات يجعل بينه وبين ما يخافه حاجزا وساترا، وحقيقتها في الشرع أن يجعل الإنسان حاجزا متينا بينه وبين سخط الله عز وجل. بواسطة ثلاثة أشياء، هذه هي الحاجز بينك وبين سخط الله، بها تحصل التقوى. أولا فعل المأمورات من واجبات ومستحبات، ثانيها ترك المنهيات من محرمات ومكروهات، ثالثها عدم الانهماك والاستغراق في اللذات والمباحات، فهذه أعلى درجات التقوى. نعم هي درجات، لكن أعلاها من حقق هذه الأمور الثلاثة، هذا هو التقي حقا وصدقا. فعل المأمورات بنوعيها، ترك المنهيات بنوعيها، احتاط لدينه، فمن همك في المباحات ولا استغرق لأنه كما سيأتينا لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فالمباح هذا ستر بينك وبين المكروه، والمكروه ستر بينك وبين الحرام، فمن رتع في المباحات رتع في المكروهات، ومن رتع في المكروهات جره إلى الحرام، ومن رتع في الحرام يوشك أن يخرج من الإسلام أن يكفر بالرحمن، والمعاصي بريد الكفر كما قال أئمتنا الكرام. هذا المعنى إخوتي الكرام ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، روى الإمام الترمذي وابن ماجه عليهم جميعا رحمة الله في السنن، في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع، الحمد لله يرحمك الله، في الجزء الرابع صفحة 319، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه الإمام البيهقي وعبد بن حميد والإمام القضاعي وابن عساكر والطبراني في معجمه الكبير كما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 919 من جمع الجوامع الجامع الكبير، ورواه الإمام الدولابي في الكنى في الجزء الثاني صفحة 34. لا إله إلا الله. والحديث حسنه الإمام الترمذي، الحمد لله يرحمك الله، حسنه الإمام الترمذي، ونقل تحسينه الحافظ في الفتح وأقره في الجزء الأول صفحة 48. وهكذا فعل الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، فنقل تصحيح الحاكم وتحسين الترمذي للحديث وأقرهما. وهكذا فعل شيخ الإسلام الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء عليهم جميعا رحمة الله في مكانين، في الجزء الأول صفحة 25 وفي الجزء الثاني صفحة 95. إذن كم حافظ معنا الآن حسنوا؟ الترمذي الأول، والحاكم، والذهبي، وابن حجر، والمنذري، والعراقي. واضح هذا؟ ستة حفاظ يخالفهم الألباني، والحديث ضعيف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم يوجد راوي متكلم فيه، وأئمتنا تارة يقولون عنه ضعيف، وتارة يقولون حسنه الترمذي، حسن له الترمذي كما قال هذا الإمام الذهبي في الكاشف وغيره. الحديث كما قلت إذا حسنه من تقدمنا فلا نتقدم عليه، هذا قلته مرارا. وإخوتي الكرام، أمران ينبغي أن نعيهما في هذه الأيام. الأمر الأول، الثروة الحديثية التي هي كلام خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ بواسطة حكم أئمتنا المتقدمين دون التعويل عليه. فضلا اقلب الشريط. كلام خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ بواسطة حكم أئمتنا المتقدمين دون التعويل على أحد من المتأخرين مهما كان شأنه. والذين يتابعون معي في المحاضرات في سنن الترمذي وغيره كيف أبين لهم تناقض المعاصرين حقيقة بما يستحي منه صغار المتعلمين. والسبب أننا نحن نتعامل مع صفحات بين أيدينا، فما نقرره عندما نقلب الصفحة ننساه، أما ذاك يتعامل مع ما هو في ذهنه ومع ما شاهده وسبر غوره. ولذلك تقدم معنا في آخر المواعظ حديثان فيهما رجل واحد، موسى بن إبراهيم الأنصاري، حديثان. الحديث الأول الألباني أقر الترمذي على التصحيح، أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. الحديث الثاني أيضا فيه نفس هذا العبد الصالح، والحكم واحد من الإمام الترمذي، قال حسن غريب عن هذا وحسن غريب عن هذا. ماذا قال في الحديث الثاني؟ لا تمس النار مسلما رآني ولا رأى من رآني، قال ضعيف. أورده ذاك في ضعيف الجامع وهذا في صحيح الجامع، والاثنان قلت الحديثان من رواية سيدنا جابر بواسطة هذا العبد الصالح موسى ابن إبراهيم الأنصاري. لما أريد أن أعلم؟ قلت لكم إخوتي الكرام لما يغيب عنه؟ فالإمام الترمذي عندما حسن طريقة مستقيمة خلص. موسى ابن إبراهيم الأنصاري حديثه حسن، حسن، ليس هنا قول حسن هنا ضعيف، لا إله إلا الله، هذا عمل المتأخرين. فانتبهوا لهذا من باب أولى كما تقدم معنا. لو جئنا إلى أحاديث الصحيحين كما يفعل الألباني في هذه الأيام، وكما قلت لكم هذا فتح باب للتلاعب بالسنة على مصراعيه، لأنه هو وإن فعل هذا في بعض الأحاديث لاجتهاد يعني زعمه سيفتح الباب أمام غيره لجميع الأحاديث، فردوا أحاديث في صحيح البخاري ومسلم هذه كبيرة مهلكة. وتقدم معنا أيضا حديث في صحيح البخاري وهو حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. أورده في ضعيف الجامع وقال هذا أول حديث في صحيح البخاري، أوردته في الضعيف مضطرا لإراده في الضعيف. لما؟ في يحيى بن سليم الطائفي. يحيى بن سليم الطائفي، يحيى بن سليم من رجال كتب الستة، يعني من رجال البخاري ومن رجال مسلم، ومن تلاميذه الشافعي كما تقدم معنا رضي الله عنهم أجمعين. يقول كان من الأبدال، كان من الأبدال. نعم في رواياته وهم أحيانا من طريق واحد كما تقدم معنا فيما يروي عن عبيد الله بن عمر العمري، وهذا ليس من هذا الطريق كما قال الحافظ في الفتح، حديث في صحيح البخاري ترده. ثم تذبذب كما تقدم معنا في إرواء الغليل، فتارة يقول حسن وتارة قريب من الحسن، نحو هذا الحديث الواحد ثلاثة أحكام، ضعيف حسن قريب من الحسن في كتب متفرقة وهو حديث واحد، لا حسن ولا قريب من الحسن ولا ضعيف، وهو صحيح على رغم أنف الكبير والصغير. ومما يزيد البلاء بلاء أن هذا الحديث ليس من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وتكلم فيها، مع أن انتقادات الدارقطني وهو الإمام الجهبذ مردودة عليه كما قال الحافظ من وجهين. الوجه الأول إجمالي، نقول للإمام الدارقطني أنت على عيننا ورأسنا، والبخاري على عيننا ورأسنا، أنت إمام وهو إمام، إمامة من أتم؟ البخاري. إذن ذهب كلامك من أوله لآخره، انتهى انتهى. اعتراض، أنت تعترض على البخاري وهو اعترض عليك، فنحن إذا لم يكن عندنا الآن وسيلة لنمحص من المصيب، عندما يختلف عالما نأخذ بكلام الأعلم. ثم البخاري هو أخبر بالرجال منك لأنه يروي هذا عن شيوخي وأنت متأخر عنه. الجواب الثاني قال جواب التفصيلي، نناقشك بكل حديث، فناقش الدارقطني حديثا حديثا ورد عليه وهمه وأثبت أن الصواب مع البخاري. تريد مباحثة نباحث، وتريد حكم عام، كلامك أنت ومن معك كله مردود لأجل تقديم ذلك الإمام بإجماع الأمة عليك وعلى أمثالك، انتهى الكلام. وهنا من باب أولى إخوتي الكرام، نحن بعد البخاري الآن أكثر من عشرة قرون، بيننا وبين البخاري أكثر من عشرة قرون، نأتي نتكلم الآن على رجال البخاري، على رجال البخاري، رجل من رجال الكتب الستة، وإذا خرج له صاحباء الصحيح جاوز القنطرة تأتي تتكلم عليه؟ طيب هذا الآن إذا أنت فعلت هذا، لا حرج بعد ذلك على الغزالي عندما يسلك المسلك العقلاني ويرد ما شاء من السنة. وفي كتاب ألفه بعض الضالين الآن إباضي سماه السيف الصقيل، السيف البتار على من يحتج، السيف الحاد مرسوم سيف عماني على الغلاف، صار العلم سيوفا، الكتاب وصلني السيف الحاد على من يستشهد بحديث الأحد، والحديث الحاد لا يؤخذ به، هذا على الإطلاق سيف الحاد وراسم سيف ويريد أن يضربنا به لا إله إلا الله. ثم يقول هو هذا الذي انتبهوا، يقول الآن أنتم تقولون رددنا أحاديث الأحاد بأن الله لا يرى في الآخرة، قل رددناها، هذا نحن رددناها، تضللون من أجل هذا، ورددنا أحاديث مثلا خروج أصحاب الكبائر من النار، هذا لا يقوله الإباضية، ورددنا ورددنا. قال لما تعبون علينا؟ والشيخ الألباني هو يقول أرد أحاديث في صحيح البخاري ومسلم. طيب الآن أما جعلنا لهؤلاء حجة علينا؟ أنا أريد أن أعلم، أما جعلنا لهم حجة علينا؟ تأتي تقول له الألباني زعم أن هذا في يحيى، يقول نحن نزعم. ولذلك قال الخليلي بالحرف الواحد وهو مفتي عمان، قال أحاديث الصحيحين فيها خبط ولبط، فكان برد علي ضمن محاضرة رؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم، قلت والله ما أحد خبط ولبط إلا أنت. قال حديث خروج العصاة من النار، قال هذا من الأحاديث التي وقعت في صحيح البخاري وهي ليست صحيحة، في خبط ولبط، وفي الصحيحين حديث كثيرة في خبط ولبط. فإخوتي الكرام، الثروة الحديثية اتقوا الله فيها، ولا تقدموا على كلام أئمتنا كلام متكلم. ووصلت السفاهة ووصل الانحطاط بكثير من طلبة العلم في هذه الأيام. قل رواه البخاري وصححه الألباني. يا عباد الله، ما تستحيوا؟ أما تستحيون؟ أما تخافون الحي القيوم؟ يذكر مع البخاري غيره، وصار تصحيح البخاري متوقف على تصحيح الغماري وعلى تصحيح ابن باز وعلى تصحيح الألباني وعلى تصحيح غيرهم. اتقوا الله. ثروة حديثية. الثاني ثروة فقهية لا بد من المحافظة عليها، وهي من أكبر معجزات نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام. ما خلفه لنا أئمتنا الفقهاء ثروة نحافظ عليها. وإياك أن تقول شيئا لم يقل، وإياك أن تقول شيئا ليس لك فيه إمام. ونحن إن أردنا أن نضبط أحوال أهل الإسلام، كما قلت مرارا، لا نخرج عن المذاهب الأربعة الكرام ضبطا لوحدة الأمة. ثم بعد ذلك عندك اجتهادات خاصة اعمل بها بما شئت، وإلا بعد ذلك الأربعة التي يتململ منها من يتململ سنجعلها 40,000 مذهب وأكثر، وكل واحد يقول أنا لي رأي واجتهاد. ودائما مصلحة الأمة وجمع كلمتها تقدم، فيدعى إلى الوفاق والائتلاف ضمن هذه المذاهب الأربعة التي تعاقب عليها من تعاقب من محدثين وفقهاء وزهاد وعباد، وحكم بها في عصور الإسلام الزاهية. لك اجتهادات خاصة اعمل بها. ثم بعد ذلك الأمور التي جدت ما أكثرها، أحسن أن تأتي تبحث لنا في كتاب ثاني الآن في أحكام الطهارة وترد على أبي حنيفة والشافعي. يا عبد الله، الأمور التي جدت ابحث فيها، انزل إلى المعركة واجتهد. وبعد ذلك حقيقة يقال اجتهد في شيء ما له حكم، جاء ليطبقها نصوص الشرع وقواعد الأئمة على هذه القضايا التي جدت، إن أصاب فالحمد لله ونعم ما فعلت، وإن أخطأت فقد بذلت ما في وسعك. أما قضايا قتلت بحثا، تأتي تختار قولا لابن حزم أو قولا لفلان، وتأتي يعني من أجل المشادة بين عباد الرحمن. إخوتي الكرام، ثروتان عظيمتان انتبهوا لهما. ولذلك هنا عندنا حديث الترمذي يحسنه، الحاكم يصححه، الذهبي يقره، الحافظ ابن حجر يقر الترمذي، المنذري يقره ويقر الحاكم، العراقي يحره. طيب بعد 6 حفاظ إخوتي الكرام ماذا نريد؟ والله من الجنون الذي ليس بعده جنون أن نترك كلام هؤلاء 6 لكلام واحد معاصر مهما كان شأنه. فهذا إخوتي الكرام لابد من وعيه. ولذلك ذكرت هذا خشية أن لا يأتيني إنسان ينبش الآن يذهب يقول هذا في ضعيف الجامع، فانتبه، 6 صححوا. وكما قلت مرارا، كل من هو من المعاصرين لا أعول عليه لا في صغير ولا في كبير، إنما مرجعنا إلى من تقدمنا. تأتي تنقل عن الأئمة تضعيف هذا على العين والرأس، أما تقول لي بعد ذلك فلان أو فلان، هذا كله كما قلت لا قيمة له، فانتبهوا لهذا. والحديث من رواية سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا الحديث لو أردت أن تبحث عن شواهده في السنة ما أكثرها، ما أكثرها إخوتي الكرام، ما أكثرها. لا إله إلا الله. وبعد أن أورد الإمام ابن حجر هذا الأثر في الفتح، قال: وروى ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى الأثر كما قلت إخوتي الكرام في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 48، وهو من رواية سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه، رواه عنه الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى، كما قال الحافظ عليهم جميعا رحمة الله: تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. أورد كما قلت آثارا كثيرة مرفوعة وموقوفة في الاستشهاد لهذه القضية، انظروها في الفتح. إذن حقيقة التقوى في الشرع أن يجعل الإنسان حاجزا متينا بينه وبين سخط ربه بواسطة ثلاثة أمور: أن يفعل المأمورات وجوبا واستحبابا، وأن يترك المنهيات تحريما وكراهة، وأن لا ينهمك لا يستغرق في المباحات واللذات. فالتقوى درجات أعلاها هذه الدرجة، كما أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. قال الإمام الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في مكانين من كتابه، في الجزء الثاني صفحة 115، وفي الجزء الخامس صفحة 38 و200، قال الشيوخ الأجلة: جمعت آية من كتاب الله عز وجل أنواع التقوى الثلاثة، ويريد بها التقوى عن الشرك وعن البدعة وعن المعاصي الظاهرة. فيكم من يستحضرها؟ قال: ولا يوجد لهذه الآية ثان، آية واحدة فقط، لا إله إلا الله. جمعت أنواع التقوى على حسب التفسير الذي يعني نزل هذه الآية عليه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يقول هو: لا إله إلا الله، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. اتقوا هنا الشرك الذي يقابل الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. ثم التقوى الثانية: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا البدعة وآمنوا. قال: أي آمنوا الإيمان الحق وهو الالتزام بالسنة. فهنا الإيمان يقابل اتقوا البدعة. ثم قال: ثم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فالله يحب المحسنين. ثم اتقوا، يقول هذا اتقوا المعاصي الظاهرة التي لا تدخل في دائرة البدعة. لما؟ لملازمتهم ومحافظتهم على درجة الإحسان، وهي أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه. نزل هذه الآية على هذه المعاني الثلاثة. قال الشيوخ الأجلة: هذه الآية فيها يعني الإشارة إلى الاتقاء من هذه الأمور الثلاثة، من الشرك والبدعة والمعاصي الظاهرة. وهذا الأمر الذي قاله بعض المفسرين يعني ذكروا تعليلا آخر، كما فعل الإمام النسفي في تفسيري عند هذه الآية، فقال: ثم اتقوا الأولى، اتقوا الشرك كما قال الإمام الفيروز أبادي ونقل عن الشيوخ الأجلة، لكن الثانية: ثم اتقوا وآمنوا، قال: اتقوا المحرمات، هناك ماذا يقول؟ بدعة. والثالثة: ثم اتقوا وأحسنوا، قال: اتقوا الشبهات، لأن هذا من إحسانهم أن يبتعدوا عن الشبهات. يعني التعليلان متقاربان، لا إله إلا الله. والخطيب الشربيني في السراج المنير عند تفسير هذه الآية يزيد تعليلا ثالثا في بيان المراد بهذه الآية، فيقول: التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا فيما مضى الشرك، ثم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا الثانية ثم اتقوا وآمنوا أي بالحال. فبالحال هناك تركوه في الماضي وواظبوا عليه في الحال، ثم اتقوا وأحسنوا في الاستقبال، لازموا التقوى واستمروا على الإحسان وما خدشوا إيمانهم بمعصية وشرك للرحمن. يعني ثلاث تعليلات يمكن أن تقبل. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، التقوى لها شأن عظيم في الإسلام، فهي تجمع خير الدنيا والآخرة. لا يقبل الله العمل إلا بها، ولا يثيب إلا عليها، ولا يتفاضل العباد إلا بسببها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي وصية الله لعباده من الأولين والآخرين ليكونوا من أهلها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله جل وعلا في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا لم يكن هذا الوصف فيك فلا يقبل العمل عند الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين. وقال في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإذا اتصف الإنسان بصفة التقوى وتحقق فيه ما تقدم، بحيث اتصف بالإيمان وحققه علما وعملا، فعل المأمورات بقسميها وترك المنهيات بقسميها، ومن همك فيما ينهمك فيه أهل الدنيا، إذا اتصف بهذا واحتاج إلى كرامة، إلى خرق عادة ستحصل له ولا بد، إذا اتصف بهذا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 31 و300. فبعد أن بين أنه من حقق حقيقة التقوى فصحح الدين علما وعملا، قال: لا بد أن يوجب ذلك خرق العادة له إذا احتاج إلى ذلك. واستدل بآيات منها قول رب الأرض والسماوات في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا مخرجا ونجاة ونصرا وهدى وبصيرة. مخرجا من الشدائد والكربات، نجاة من الضر والمصيبات، نصرا على الأعداء عند لقائهم، هدى وبصيرة عند اشتباه الأمور، فيجعل الله في قلب الإنسان نورا يميز به بين الحلال والحرام. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال جل وعلا في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذه الآية كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أخذ الناس بها كلهم لكفتهم. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد، وفي كتاب الزهد له أيضا، الحديث في سنن ابن ماجة وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. انظروا موارد الظمآن صفحة 71 و300، والمستدرك صفحة في الجزء الثاني صفحة 92 و400. والأثر رواه ابن مردوية في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 33 و200 عند تفسير سورة الطلاق. ورواه الطبراني في معجمه الكبير. انظروا المجمع الجزء الخامس صفحة 23 و200. وما أعلم لما ما عزاه الإمام الهيثمي إلى الإمام أحمد أيضا، ما أدري، مع أنه الحديث في المسند وهو على شرطه، يعني نسبه إلى الإمام الطبراني في معجمه الكبير فقط، مع أنه في مسند الإمام أحمد كما سيأتي كما تقدم معنا. لا إله إلا الله. والحديث رواه الإمام النسائي في تفسيره، ورواه أحمد بن منيع كما في مصباح الزجاجة في الجزء الثالث صفحة 131. وانظروا تخريج الحديث في كتاب الكافي الشافي، تخريج أحاديث الكشاف صفحة 74 و100. ولفظ الحديث من رواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى نعست، يعني كم رددها؟ 30 أو 100 أو 300، العلم عند الله، يعني حتى نعست. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى نعس سيدنا أبو ذر وهو أصدق هذه الأمة لهجة بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم كما في المسند سنن الترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. مرة اعترض بعض الناس قال: أحيانا تعرض الكلام مرتين، وهذا في ملل على الحاضرين. لا إله إلا الله. قلت: تعبون السنة؟ يعني هي من المنقصة فينا أننا لا نعيد الكلام مرتين أو ثلاثا ليفهم ويضبط. فإذا بعض الجمل أعيدت مرتين يتعبون. لا إله إلا الله. فاستمع كم أعاد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية حتى نعس سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. حتى نعست. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم. والحديث إخوتي الكرام صححه الحاكم، قال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. وهكذا الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 36 و500. نعم، لا إشكال في صحة الحديث، لكن فيه علة لا تنافي صحة الإسناد، وهي الانقطاع. يعني الإسناد صحيح لكنه منقطع. الإسناد الصحيح وما حكم على الحديث الآن بالصحيح. قال: صحيح الإسناد. صحيح الإسناد جميع الرجال ثقات أثبات، واضح هذا؟ عدالة وضبط. بقي بعد ذلك السند متصل أم لا، أو في شذوذ، هذا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا تبحثه في علم آخر غير الآن تصحيح الإسناد. علم الإسناد عندي كما قال الحاكم: الحديث صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. قال الإمام الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، جميع رجال الإسناد كما قال الحاكم وقره الذهبي والمنذري، يعني أئمة أثبات ثقات، رجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا السليل، بدون تصغير، أبا السليل وهو ضريب مصغرا، ضريب بن نقير، ضريب بن نقير لم يدرك سيدنا أبا ذر رضي الله عنهم أجمعين. نعم هو تابعي، لكن ما أدرك أبا ذر رضي الله عنهم أجمعين. فبينه وبين سيدنا أبي ذر واسطة. وهكذا قال الإمام البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة، فقال: رجاله ثقات إلا أنه منقطع، يعني بين أبي السليل ضريب بن نقير وبين سيدنا أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. وضريب ثقة من رجال مسلم والسنن الأربعة. قال الحافظ في التهذيب في الجزء الرابع صفحة 58 و400: أرسل ضريب عن أبي هريرة وأبي ذر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وهنا الرواية إخوتي الكرام صحيحة جيدة الإسناد لكنها مرسلة. وعليه ما قاله الشيخ البحيري في تعليقي على المسند في الجزء 23 صفحة 36: الحديث جيد الإسناد، الكلام صحيح، الإسناد جيد والإسناد صحيح، لكن كما قلت فيه انقطاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومعناه صحيح، يعني هي الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلو أخذ الناس بها لكفته. يعني معنى الآية هذا، ثبت الأثر أو لم يثبت، وضعفه يسير، تابعي جليل بينه وبين الصحابي راو، العلم عند الله به، يعني من هو. لكن هذا الأثر له حكم الانقطاع، وكان أبو السليل يرسل عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. لا إله إلا الله، إذن لها شأن عظيم التقوى، لا يقبل العمل إلا بها، ويتفاضل الناس بسببها، ومن حققها فرج الله عنه كل شدة إذا وقع فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الإمام القرطبي بعده الإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل: قيل لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين: إن أصحابك يقولون الشعر، فعلى ما لا تقول الشعر أنت؟ لما لا تشعر؟ لما لا تقول الشعر كما يقوله غيرك؟ فقال: اسمعوا، يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراده، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاده. قل هذا يكفينا، هذا يكفينا من الشعر. انظروا الأبيات في تفسير الإمام ابن كثير في الجزء الأول صفحة 40: لا إله إلا الله، يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. ومما قاله الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في الجزء الخامس صفحة 61 و200: ونعم ما قال، قال: من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي. من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي. ما يصنع العبد بعز الغنى، والعز كل العز للمتقي. ما يصنع العبد بعز الغنى، والعز كل العز للمتقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن للمتقين مفازا. كلمة مفازة تحتمل أمرين اثنين: إما أن تكون مصدر ميمي مفازة بمعنى فوزا، وظفرا بمساعيهم، وقد ذكر هذا الإمام ابن الجوزي في زاد المسير فقال: فازوا بأن نجوا من النار بالجنة ومن العذاب بالرحمة. مفازة مصدر ميمي أي فوزا، فوزا من النار، عندما فوزا عندما نجوا من النار ودخلوا الجنة، عندما نجوا من السخط وحصلوا الرضا. والمعنى الثاني: مفاز اسم مكان أي موضع، موضع فوزهم، موضع يفوزون فيه. وهذا أشار إليه الإمام ابن الجوزي، فبعد أن أورد القول الأول الثاني قال: متنزها، يعني مكانا يتنزهون به. هناك فاز، هنا متنزه، مصدر ميمي اسم مكان. لا إله إلا الله. وحقيقة الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة من الشر، ظفر بالخير مع سلامة من الشر، كما في المفردات صفحة 87 و300: وهذا ما يحصل لعباد الله المتقين يوم الدين، نجوا مما منه هربوا وحصلوا ما له طلبوا، نجوا من الجحيم وفازوا بجنات النعيم. لا إله إلا الله، كما أشار إلى ذلك رب العالمين، فقال جل وعلا في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا ظفر بالخير وسلم من الشر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا في سورة الحشر: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، نجوا من النار ودخلوا جنة العزيز الغفار. وقال جل وعلا في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، هذه أوليست كذلك، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، استمع، للفوز. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نجوا من المرهوب وفازوا بالمطلوب. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا في سورة الصافات عندما أخبر عن نعيم المؤمنين والمؤمنات في الدرجات، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العامل، إن هذا لهو الفوز العظيم. حقيقة نجونا من الجحيم وفزنا بأعظم نعيم، إن هذا لهو الفوز العظيم، سلامة من الشر وحصول على الخير، لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في آخر سورة الدخان: إن المتقين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، وقاهم عذاب الجحيم وحصلوا جنات النعيم، هذا هو الفوز العظيم. والآيات في ذلك كثيرة إخوة الكرام. وقد أشار نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا، وأن تمام الفوز لا يكون إلا بالنجاة من النار ودخول جنة العزيز الغفار. ثبت في المسند في مكانين في الجزء الخامس صفحة 31 و235 و200، والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، وقال عنه: حديث حسن كما في التحفة. طبع الحمصية التي عندي أغفلت حكم الترمذي على الحديث، وانظروه في تحفة الأحوذي في الجزء الرابع صفحة 68 و200، قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولفظ الحديث من رواية سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فقال: اللهم إني أسألك تمام النعمة، اللهم إني أسألك تمام النعمة، يدعو هكذا بهذا الدعاء من نفسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما تمام النعمة؟ فقال هذا العبد الصالح: دعوة أرجو بها الخير، ما أدري، إنما اللهم إني أسألك تمام النعمة. ما تمام النعمة؟ قال: دعوة أرجو بها الخير. حقيقة النعمة تمامها لا أعلمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار، إن من تمام النعمة دخول الجنة والنجاة والفوز من النار، إن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز، يعني النجاة من النار، إن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار، هذا تمام النعمة. وحقيقة كل نعمة دون الجنة فلا قيمة لها، وكل عذاب دون النار فلا شأن له. فعذاب النار يعني يذهب ما عداه، ونعيم الجنة ينسي ما عداه. فنسأل الله أن ينجينا من النار، وأن يمن علينا بدخول الجنة مع الأبرار ومع نبينا المختار عليه الصلاة والسلام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن هنا إن للمتقين مفازا، الفوز الذي حصل لهم كما قلت بأمرين، نجوا من النار ودخلوا الجنة مع الأبرار. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. الحدائق جمع حديقة، والحديقة هي بستان فيه أنواع الشجر المثمر. لا يقال للحديقة حديقة إلا إذا كان فيها شجر مثمر، ليس من نوع واحد، يعني فيها نخيل، فيها عنب، فيها تفاح، فيها برتقال، فيها مانجا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشجار مثمرة، هذه يقال لها حديقة. زاد الإمام الألوسي فقال، قال: وزاد بعضهم والرياحين والزهر. يعني لا يقال لها حديقة حتى يكون بستان فيها فيه شجر مثمر معه رياحين زهر وورود، بحيث إذا دخلت تتمتع أعظم تمتع، فتأكل من الثمار وتشم رائحة الورد والأزهار، وتتمتع بعد ذلك عيناك بما يعني هو من أحسن المناظر وأشياءها. لا إله إلا الله. قال الراغب الأصفهاني: الحديقة قطعة من الأرض ذات ماء، سميت بذلك تشبيها بحدقة العين في الهيئة، بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها. وحقيقة أجمل ما في وجهك عيناك، ولو قدر انطماس العين لظهر الوجه يعني في شناعة لا يعلمها إلا الله. وهكذا يقال لحديقة حديقة، يقول تشبيها بحدقة العين، لأن هي أجمل بقعة على الأرض، أجمل بقعة الحديقة، كالحدقة التي في الوجه. يقول: وقيل لها حديقة كما أن الماء لا يفارق العين طرفة عين إلا إذا مات الإنسان. فالحديقة ينبغي أن يكون فيها ماء، وعليه صار معنا عدة أمور: أشجار مثمرة متنوعة، ورود وأزهار ورياحين، مناظر يعني حسنة، وريح طيبة، مياه أيضا تتخللها وتجري فيها، وهذا هو الموجود في الجنة، هذا هو معنى الحديقة. ثم بهذه الأمور يحصل لها هذا المنظر العظيم المبرور كحدقة العين، حديقة. إن للمتقين مفازا حدائق. هذه الحدائق إخوتي الكرام، إما أن تكون بدا الاشتمال من الأول وهو المفاز، وليس كذلك؟ إن المتقين مفازا حدائق وأعناب، لأن المفاز يشتمل على الحدائق وعلى غيرها. بدا الاشتمال من المفاز، هذا على أي شيء إخوتي الكرام؟ على التفسير الأول الذي تقدم معنا، وهو أنها مصدر ميم. إخوتي الكرام، أما قلنا فوزا، الفوز يشتمل على الحدائق، وليست الحدائق بعضا من الفوز لأنه مصدر. وعلى القول الثاني، اسم مكان يكون بدل بعض من كل. إن للمتقين مفازا موضع فوز، هذا الموضع الفوز هو الجنة، بعضه الحدائق، وفيه قصور أيضا ليست حدائق، واضح هذا؟ إذا قلت إن للمتقين مفازا فوز على أنها مصدر ميمي، فحدائق بدل اشتمال. وإذا قلت إن للمتقين مفازا موضع يفوزون فيه وهو عرصة الجنة بقعتها، عليه الحدائق بعض من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. قال الألوسي: ويمكن أن يكون هذا من باب بدل الكل من الكل. كيف؟ قال على سبيل الادعاء، على سبيل الادعاء، يعني أن الحدائق هي كامل الفوز لما فيها من النعمة التي تنسي ما عداها. ثم قال ويجوز أن تنصب الحدائق بلفظ بتقدير أعني إن للمتقين مفازة، أعني حدائق وأعنام. لا إله إلا الله. وقد قصر الإمام ابن الجوزي غفر الله لنا وله في تفسير الحدائق فقصرها على بساتين النخل، ونقل ذلك عن ابن قتيبة. وما داعي لهذا؟ أريد أن نعلم. قال حدائق بساتين من نخل. يا إخوتي لما؟ والله جل وعلا يقول في كتاب إن للمتقين مفازة حدائق. هذه جمع حديقة، فيها كما تقدم معنا من مختلف الثمار، يعني نخيل فقط. لما بساتين من نخل؟ هذا إخوتي الكرام من باب تفسير العام ببعض أفراده، والتمثيل على أنواعه ليس من باب الحصر، وليس من باب بيان المراد بالحديقة على الوجه المطابق لمعناها. وأعناب مما يدخل في الحديقة وخصت بالذكر لمزيد أهمية وفائدة العنب، يأتينا الكلام على هذا إن شاء الله. اكتب لفظ أعناب نقف عندها، وأعناب نقف عندها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86 00 50.